هل لعلي أطلع إلى إله موسى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أضل ممن اتبع هواه صدق الله.